السائل نقول فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبعد، فإن النبات ينمو ويترعرع ويشب ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ مؤيدا الجواب بالدليل، علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة، فأرجو التأبين والسلام عليكم. الحياة حياتان كما بين أهل العلم ودل على هذا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحياة حياتان، حياة ذات روح تسمع وتبصر وتخرج وتأتي، وهذه الحيوانات لبني آدم والحيوان روح خلقها الله عز وجل مستقلة، تدخل الحيوان وتخرج من الحيوان بالموت، روح الله أعلم بكلها. قال تعالى واسأل الروح كل روح من ربي، هذه روح قائمة في نفسه تسمع وتبصر وتخرج وتأتي، وفي النوم وفي الموت لها شأن. الحياة الثانية حياة النمو والزيادة والحركة، هذه للنباتات، هذه للنباتات التي جعلها الله تشب وتنمو وتشيب وتهلك، هذه حياة نمائية، حياة النمو، حياة التصاعد، حياة الحركة بسبب الماء أو بأسباب أخرى، هذه حياة خاصة ليست حياة الروح التي تدخل وتخرج وتسمع، لا، حياة جمادية ليس لها شأن الروح التي بها السمع والبصر والخروج والذهاب والمجيء، لا، هذه حياة نمو، حياة جعلها الله في النبات بها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتناهى إلى غايته، ثم بعد هذا تأتي عليه أشياء أخرى تجعله يضمحل ويزول.